من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع التفسير، ووصلنا وبلغنا إلى قول الله جل في علاه في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، واستفهام يتلقى منهم الجواب لينكر عليه. فالقصد من الاستفهام هنا ليس الجواب وليس عدم المعرفة أو الوصول إلى أن يعلم، هو المقصود هنا أن يصل إليهم بإقرارهم ما يعبدون من الأصنام دون الله جل في علاه لينكر عليه. فهو هنا السؤال سؤال لإفادة الإنكار، وهذا أيضا أسلوب من أساليب التعامل والمناظرات حتى يصل المرء فيها إلى ما يريد ويصل إليه، فيقول يعني يجره جرا إلى ما يريد، ثم بعد ذلك يبدأ في بيان الحق من الباطل. فإبراهيم عليه السلام استخدم معهم ذلك كما استخدم مع النمرود أيضا طريقة المناظرة بالبعد عن الصفصفة والجدال العقيم والدخول فيما ينجز المسألة بالمختلف إلى المتفق عليه حتى يعجز المكابر. لما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، حكمت على هذا بالموت وحكمت على هذا بالحياة. فهذه صفصفة، هذه صفصفة، لأن المقصود هنا هو الذي أنشأ من عدم. والذي أمات وقبض، فلما قال ذلك تركه الإمام، تركه إبراهيم عليه السلام حتى ينهي المخاصمة والمجادلة. فقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، والناس عيانا جميعا اتفق العقلاء والجميع اتفقوا على أن الشمس تشرق من المشرق وأن هناك من يعني خلقها وسيرها بهذا التيسير. فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت حقا تدعي قوة وقدرة وأن لك مظاهر ربوبية، إذا فأتي بالشمس من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هنا أيضا قال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. طبعا هذه أيضا فيها من قبل إبراهيم عليه السلام عندما أمر الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يبين له قصة إبراهيم مع قومه. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هذا الذي البغي التي أرادها. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعكم أو ينفعونكم أو يضرون. ما مر علينا من التفسير بأمس الكلام على أنه بين ضعف الأصنام وبين عجز الأصناف، ولا يمكن لرب أن يكون عاجزا ضعيفا ناقصا، الرب لابد أن يكون له الكمال. نعم، ولذلك شوف انظر، وأيضا لابد تكون المغالبة. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فأرباب لهم ضعف ونقص وعجز لا يمكن أن يكونوا آلهة. فقال هل يسمعونكم استدعون الإجابة لا، أو ينفعونكم أو يضرون لا، إذن لا يستحقون الربوبية ولا الإلهية. فهم شوف حادوا يعني انظر هنا جرهم وأقام عليهم الحجة بأيسر ما يكون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني المسألة هنا ليست على النفع والضر ولا على الخلق ولا على الإحياء والإماتة ولا على الرزق ولا على غير ذلك من مظاهر الربوبية، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وهذا ذنب التقليد ظاهر جدا في هذا الكلام، كما أنكر عليهم في سورة البقرة ولو كان آباؤكم لا يعقلون قال لا يعقلون شيئا ولا قال الآية في سورة البقرة ولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. المهم والغرض المقصود أنهم تقلدوا آباءهم، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم طيب جزاكم الله خير. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يعني قال هنا فإنه عدو لي إلا رب العالمين، نعم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. طيب جزاكم الله خير. لا يعقلون، إذا لا يعقلون لا يعلمون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم طيب الآية الحمد لله جزاكم الله خير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قلنا الاستثناء هنا قد يكون استثناء متصل وقد يكون استثناء منقطعا، وقلنا الراجح في ذلك أن الاستثناء هنا استثناء منقطع، لكن رب العالمين هو ولي ونصيري وعضدي. أما أنتم أما هؤلاء فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ثم أراد أن يعدد صفات الله جل وعلا، لأنه لما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يعلم أنهم يقولون وما رب العالمين، كما قال فرعون أيضا لموسى وما رب العالمين، فهم يستفسرون. فقال فأراد أن يبادرهم بالجواب وأن يبين لهم أن هذا الأحقية هنا، والكلام هنا هو ما انتظر أن يقولوا وما رب العالمين فبادرهم. ما اللفتة التي تعقلها في السياق وهو يقول الذي خلقنا فهو يهدين، وما انتظرون أن يقولوا وما رب العالمين؟ هو بادرهم بالإجابة قبل أن يسألوا، بادرهم بالإجابة لأن الموضع في السياق والمحل يستلزم أن يسألوا وما رب العالمين. أنت تقول الآن أتيت بآلهة، يعني أتيت ببدع من القول، أتيت بما لا يأتي به الأوائل، فلابد أن يسألوا. أنت قلت رب العالمين، طب ما هو رب العالمين كما قال فرعون أيضا تبذلا مع موسى عليه السلام. يعني العقلاء يقولون بذلك، هو بادرهم ولم ينتظر منهم أن يسألوا، مع أنه لما سألهم ليجرهم في إقامة الحجة عليهم. يعني منعهم الكبر فيهم، يعني تقصدون إنهم عدو لي إلى رب العالمين الذي خلقاني. هو الآن بادرهم بالإجابة دون أن ينتظر السؤال. نعم جيد، هذا الجواب جيد، لكن هناك إجابة أخرى، لما بادرهم بالجواب دون أن ينتظر السؤال؟ ما في قطع إجابة، أنتم مش فاهمين السؤال. الآن العقلاء يتفقون أنه لما قال فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، هم يعلمون رب، يعني لابد أن يتعجبوا من قولي ولابد من أن تملأهم الدهشة، فيستلزم ذلك أن يسألوا وما رب العالمين. هذا العقلاء يقولون ذلك، حتى فرعون أطغى أهل الأرض فعل ذلك لما أتى له بالآيات، لما سأله، لما جاء إليه وأبان له أن الله ابتعثه قال وما رب العالمين، لم ينتظر أن يسأل، أنهم أصلا جاهلوا ويأتوا هذه الصفات إلى إيش أكمله، أنهم يدعى ربوبية لهذا كان قبل ادعاء النمرود. وحتى لو كان يعني هو كما قلت ينتظر أن يقول وما رب العالمين فيبدأ. يعني هم متشوقون هنا الآن أن يسألوا. هذا إتمام إتمام إتمام لهم لجرهم إلى أن يعلموا. لكن هو بادرهم قال الذي خلقني. ممتاز للإتمام جيد ليقينه بجهله مضاعف حججهم. هو صحيح نعم لكن طيب السؤال يظهر غير مفهوم. نعم هذا كلام سليم وجيد الإجابات كلها جيدة لكن السؤال هو بادرهم لما بادرهم لما لم ينتظر أن يقولوا وما رب العالمين. نعم جواب بنت الإسلام يعني هو والذل متقاربان. هذا جيد. طيب هذه إجابة جيدة. هو الناظر في السياق يرى المطلوب. السياق هو أنكر عليهم أنهم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. فلما أنكر عليهم ذلك وبين أن من ضعفهم وعجزهم ونقصهم لا يعبدون من باب بتضييع تبين الأشياء فبادرهم قبل أن يقولوا. لأنه الآن هو يعلمون بأنه لما هيأهم بنقص آلهتهم وعجز آلهتهم وضعف آلهتهم هيأهم باعتقاد ذلك. فلما تهيأوا علموا أنه لما يقول إنهم عدو لرب العالمين يبقى رب العالمين يختلف عنهم. يبقى رب العالمين له الصفات التي أنكرها إبراهيم عليه السلام أنها ليست موجودة فيهم فهي موجودة في ربه الذي قدمه عليهم. فهو يعلم أنهم الآن كلهم أذان صاغية لأن يعلموا هل الصفات التي أنكرها هل هي فيه أم لا. لذلك ابتدأها وبينها قال الذي خلقني فهو يهدي. فأخذ يعد صفات الله جل وعلا وصفات ربوبية الله جل وعلا. الذي خلقني فهو يهدي. اتفقنا. بسم الله بسم الله. فقال الذي خلقني فهو يهدي. شوف الذي خلقني قدر فهذا الذي خلق فسوى وقدر فهذا. الذي خلقني فهو يهدي يكون الخلق هنا بمعنى التقدير والخلق يأتي مع التقدير. ولذلك الخلق والتقدير إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. فهنا كما قلنا الذي خلقني الذي خلقني الخلق يأتي معنى التقدير. نعم. والخلق أيضا يأتي بمعنى التحويل من صورة إلى صورة. والخلق أيضا يأتي النشء من الإنشاء من عدم. وعندما نقول في في في في مسألة التقدير التقدير يقول لا أنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يفري. يعني أنت تصور ما قدرت وغيرك يقدر ولا يستطيع أن يصور. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فأكون. قال الذي خلقني فهو يهدي. فهنا وقلنا هنا الهداية يعني الهداية أربعة مراتب. الهداية العامة وهذه للجميع لجميع الخلق. والهداية التي تليها هي الهداية هداية البيان والإرشاد والدلالة من أجل إقامة الحجة من أجل إقامة الحجة. فنقول الهداية الأولى عامة والهداية الثانية الآية هنا المطلوب منها إيش؟ الهدايتين، وهي تركز على الهداية الثالثة وهي هداية القلوب، هداية البيان والدلالة والإرشاد بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهداية القلوب لا يملكها إلا رب القلوب، قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين أن الرزق بيد الله جل في علاه، صغيره وكبيره صغيره وكبيره. ولذلك موسى عليه السلام يعني رفع يديه فدعا ربه وقال ربي يعن علي الأمر من أمور الدنيا، فأستحي أن أدعوك أبيها. فقال فأوحى الله إليه أن يا موسى سلني ملح عجينك وعلف بهائمك. ولذلك عندنا في من السنة ما يثبت هذه الإسرائيليات بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا انقطع شسع ناعل أحدكم فليسأل ربه عليه، فإذا انقطع شسع ناعل أحدكم فليسأل الله عليه. كيف لم تتضح لي السؤال يا سلفي؟ أعيد عليها بطريقة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وهذه الرزق كله بيد الله جل في علاه، فإن الله جل في علاه قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما وفي السماء رزقكم وما وما تعملون. وقال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجملوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. قال والذي هو يطعمني ويسقين، هذه فيها جمعية القلب يميل للرب جل وعلا. لذلك على المرء أن يتقي الله ربه وأن يعلم أن الرزق بيد ربه جل وعلا، فعليه أن يقف على أرض صلبة ويعلم أن الله لن يضيعها ولن يضيع ذريته ولن يضيع عمله، فإن الله جل وعلا من انشغل به كفاه كل الهموم. مين ومين؟ عزمين. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. نعم. قال والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، هذا الأدب الراقي. والشر ليس إليك، وأنه لا ينسب المرض لأجل فعلام أنه خلقه سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. علم من عمل من علمه وجاهل من جهله. قال إلا أنزل دواء، قال فتداووا عباد الله. لا ده واحدة بس، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فالله خلق كل شيء، ولكن الأدب مع الله جل وعلا ألا ينسب إليه الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. قال والشر ليس إليك. وهذا ظاهر جدا في الأدب مع الله جل وعلا. وهذا كما قلت أدبنا به الجن. هنا سبع عفوة هناك أوراق ممكن تكون سبع عفوة. خلي بالك نعم حاجات ممكن تكون سبع عفوة لازم تأخذها. عفوا ففي قوله وإذا مرضت فهو يشفين كما قلت. حتى الجن أدبونا بهذا الأدب ألا ننسب الشر لله جل وعلا. قالوا وأن لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن لندري وأننا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما تكلم عن الرشد لما تكلم الجن عن الرشد نسبوه لله جل وعلا تصريحا. تمحيد الخير ينسب لله جل وعلا ولو تقليد الشر لا ينسب لله جل وعلا. وهذا ظاهر أيضا فيما قاله الخضر نعم في الخير المحض. قال فأراد ربك أن يبلغ شدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك الشعير ما لم تستطع به صبرا. ولذلك النبي قال والشر ليس إليك. وليس هناك تناقضا استغفر الله ولا تضاربا عندما ترد في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس عليك ثم يقول وأعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فهنا يقول سوء القضاء المعنى سوء المقضي كما قلنا الكلام في الأصل. القضاء فعل الله جل وعلا وفعله كله كمال وما هذا المقضي الأثر معنى. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. والذي يميتني ليس هذا شرا لأنه يعني فيه خير وعاقبة إلى خير نعم. والذي يميتني ثم يحيين والذي والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهم أيضا لا ينكرون الموت لذلك كانت نسبة الموت أيضا أيضا في ذلك على هذا لأنه يجرهم من المختلفين المتفق عليه. والذي يميتني ثم يحيين لأنهم يعارضون وينازعون في الحياة يعني الإحياء. فهم ينازعون في البعث والنشور هم ينازعون في البعث والنشور وهنا والذي يميتني ثم يحيين. فهم يقرون بالموت فجرهم من الموت إلى أنه الذي أمات يحيي سبحانه جل في علاه والذي خلق يعيد سبحانه جل في علاه. قال والذي يميتني ثم يحيين. وكما قلت هو إلزامهم بالإقرار بالبعث والنشور. والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا نبيه الآن ويرد على نفسه الخطيئة هو نبي من الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال والذي أطمع يغفر لي خطيئتي وإن كانت إيش هنا خطيئتي. فهنا وإن كانت الخطيئة هنا نكرة أيضا وهي على الإفراد وهي مضافة والمفرد المضاف يعم. ولأنه يوم القيامة يقول كذبت في جنب الله ثلاث كذبات وفيها أيضا الإقرار على ما قاله محقق أهل السنة والجماعة بأن الذنوب والمعاصي صغار الذنوب والمعاصي بأنها واردة على الأنبياء ولم يقعوا فيها يعني لا يلزم أن يقعوا فيها. هذا لابد يفهم هذا الكلام, يعني لا يلزم أن يقعوا فيها. وعندنا شيء بالإجماع خرج من هذا الباب. أولا الكبائر بالإجماع لا يقعون في الكبائر, بالإجماع لا يقعون في الكبائر. طيب ممتاز, وبالإجماع ماشي. أيوة ما أنت ممحص نظر عمل فيها أصلا مطعم. ماشي يا معمل. بالإجماع لا يقعون في الكبائر وبالإجماع لا يقعون في محقرات الصغائر. اللهم اغفر لنا رب العالمين. وقد يقعون في الصغائر نعم, ويتوبون منها في آن في نفس اللحظة والآن, ويرتقون منزلة فوق المنزلة. فقال الله جل في علاء وعصى آدم ربه فغوى. أي نعم تكتبها الآن بس وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذا قال الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طب لما قال يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ لما قال ذلك؟ لما لم يقول يغفر لي خطيئتي في الدنيا؟ لما قال يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ هذا سؤال مهم. هو قال والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين, لما قال يوم الدين؟ والله أنا لو أخذتك بكلامك يا نعيم إما أنك تقلب صيني أو تقلب هندي أفضل لنا. ده مش معروف ولا في لغة العفاريت حتى. طيب إجابة سلفي إجابة جديدة جدا, ولأن أصل المفهول أصل يوم القيامة هذا صحيح. نعم, ولو غفرها في الدنيا ربما أحدث المرء بعد. الله أكبر. نعم أيوة كده نعيم. الله كلمك يقلب عربي تاني, ربنا يبارك فيك. أنت متأسف جدا بالهنود, ما أدري الفيلة عندكم كثير أم ليه أم ماذا. طيب ولن يوم الحساب. نعم هذا هو الذي يقول أنه يوم المؤاخذة ويخشى أن يؤاخذ من حيث لا يدري. نعم هذه كلها تتكامل إجابات بين سلفي وجهاد ونعيم والإخوة وأمجد, يعني إجابات جيدة جدا. تاج الوقار يقول لأنها حتى لو غفرت في الدنيا تبقى في الصحيفة تعاتب بها يوم القيامة. لو غفرت أعتقد أنها تمحى من الصحيفة, لا تبقى, لكن هو قد يحدث غيرها. فهنا قال بقى الآن جمع الجميع على أساس يوم الدين تغفر يعني ذلك لا خطيئة ولا ذنب, لأن والذي يدل على ذلك السياق لأنه قال خطيئتي فأضافها والمضاف يعم كما بينا قبل ذلك, المضاف يعم كما بينا ذلك. رب يحفظكم من كل شيء. أبو الوليد أين إجابتك يا أستاذ؟ أبا الوليد أين هي؟ لأن كل الناس منهم الأنبياء يخطئ. نعم هذا صحيح, لكن ليست هذه الإجابة مطابقة للسؤال. أبا الوليد جيد لكن ليست مطابقة للإجابة للسؤال. نعم فقال الذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن إن كنت فقيها لبيبا حقا, وإن أخطأت وبلغت خطيئتك إلى عنان السماء فاعلم أن رب السماء يغفر لك, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم وإن بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا رب اصرح جهدا مطاعفا لك, أنت الأعز الأكرم. طب الفوائد المستنبطة من فن المناظرة رد الخصم من المختلف فيه إلى المتفق عليه. قوة الحجة تظهر ببيان ضعف المخالفة أو المخالف. قوة الحجة تظهر وتتجلى ببيان ضعف المخالف. حسن الأدب مع الله بعدم نسبة الشر له. حسن الأدب مع الله بعدم نسبة الشر له. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى أسئلة. الله يرضى عنك يا سلف. الله يتقبل يا رب. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك، وأن يشكر لك جهودك البيضاء النقية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية، وأن يكتب لك الأجر في كل حرف، وأن يلهمنا وإياك وإياهم الإخلاص، وأن يثبت هذا الخير لنا ما حيينا أبدا. الله أكبر. شكر الله لك، شكر الله لك، شكر الله لك، جزاك الله خير. الحمد لله. شكرا. الحمد لله. شكرا. أكيد هذا بالتلخيص أكيد على ما أعلم يعني. نعم. ربي يحفظكم وكل سوء. جيد. طيب، باب من كتاب المكاتب، باب الأداء والعجز. لأننا بعده كما قلنا سندخل في مسألة الكتابة الفاسدة، وبعد ذلك الكلام على عتق أمهات الأولاد، وبعد كده الولاء، وينتهي كلية. يبقى هنا انتهى.